حطم قيودك لا أبالي بالقيود، واقرأ بعيني البطولة والصمود. حطم قيودك لا أبالي بالقيود، واقرأ بعيني البطولة والصمود. أنا لا أبالي إن تكالبت الحشود، أو إن هوى بالصوت أحفاد القرود. أنا لا أبالي إن تكالبت الحشود، أو إن هوى بالصوت أحفاد القرود، أو إن هوى بالصوت أحفاد القرود، أو إن هوى بالصوت أحفاد القرود. أنا لا أغاب الموت أو ضيق اللحود، ما دام بعد الموت عيش في خلود. أنا لا أغاب الموت أو ضيق اللحود، ما دام بعد الموت عيش في خلود. فاسمع يا سجان أغنية الخلود، الله أكبر مثل زمجرة الرعود، الله أكبر مثل زمجرة الرعود. بيني وبين القدس ميعاد أكيد، إن بت يوما فهو باق لا يبيد. بيني وبين القدس ميعاد أكيد، إن بت يوما فهو باق لا يبيد. القدس كالأزهار تضحك من بعيد، كالطيف كالأحلام تبعث من جديد. القدس كالأزهار تضحك من بعيد، كالطيف كالأحلام تبعث من جديد، كالطيف كالأحلام تبعث من جديد، كالطيف كالأحلام تبعث من جديد. حطم قيودك لا أبالي بالقيود، واقرأ بعيني البطولة والصمود. حطم قيودك لا أبالي بالقيود، واقرأ بعيني البطولة والصمود. أنا لا أبالي إن تكالبت الحشود، أو إن غوى بالصوت أحفاد القرود. أنا لا أبالي إن تكالبت الحشود، أو إن غوى بالصوت أحفاد القرود، أو إن هوى بالصوت أحفاد القرود، أو إن هوى بالصوت أحفاد القرود. يا قدس إني عن عهودي لن أحيد أبدا، ولن أنساك في الزمن البعيد. يا قدس إني عن عهودي لن أحيد أبدا، ولن أنساك في الزمن البعيد. باق على عهدي وميثاق التليد، باق أنا كالصخر في الجبل العتيد. حطم قيودك لا أبالي بالقيود، واقرأ بعيني البطولة والصمود. حطم قيودك لا أبالي بالقيود، واقرأ بعيني البطولة والصمود. أنا لا أبالي إن تكالبت الحشود، أو إن هوى بالصوت أحفاد القرود. أنا لا أبالي إن تكالبت الحشود، أو إن هوى بالصوت أحفاد القرود، أو إن هوى بالصوت أحفاد القرود، أو إن هوى بالصوت أحفاد القرود. أنا لا أغاب الموت أو ضيق اللحود، ما دام بعد الموت عيش في خلود. أنا لا أغاب الموت أو ضيق اللحود، ما دام بعد الموت عيش في خلود. فاسمع يا سجان أغنية الخلود، الله أكبر مثل زمجرة الرعود، الله أكبر مثل زمجرة الرعود. بيني وبين القدس ميعاد أكيد، إن بت يوما فهو باق لا يبيد.